الثواب والأجر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ميؤوسا من مرضه إلا أقمته، ولا مسحورا إلا فككته، ولا كئيبا إلا أسعدته، ولا مظلوما يا ربنا في هذا المقام إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيدته، ولا كافرا إلا خذلته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مستهزيا إلا هديته، ولا شابا إلا أحصنته وزوجته، ولا شابا إلا ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مسجونا مظلوما إلا أخرجته. اللهم لا تدع في هذا المقام تائبا إلا قبلته، ولا مستغفرا إلا غفرت له، ولا لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة. الشر تحت ما نحتر برحمتك يا أرحم الراحمين يا أنيس المذنبين يا أنيس المذنبين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما اللهم اغفر لكل مذنب في مقامنا هذا إلهنا يا ربنا يا سامع دعاءنا يا مفرج بلوانا رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات اللهم رحماك بالأطفال اليتامى والأطفال الرضع والشيوخ الركع يا رب العالمين يا من رزق زكريا بيحيى يا من رزق إبراهيم بإسماعيل يا من وهب لأيوب ذرية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ذرية صالحة لكل عقيم اللهم ارزقهم ذرية صالحة طيبة تقر بها أعينهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزق كل محروم اللهم ارزق كل محروم اللهم ارزق كل محروم إلهنا ندعوك بالأخوات الأخوات العانسات اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم ارزقهن أزواجا يسترهن اللهم ارزقهن أزواجا يسترهن اللهم كن للمستضعفات منهن اللهم كن للضعيفات منهن اللهم قو إيمانها إيمانهن اللهم قو إيمانهن اللهم أعلي درجتهن برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ندعوك لمن يريد سكنا يؤويه ومأوى يسكن فيه اللهم فرج عن المتشرفين اللهم فرج عن من ليس لهم سكنا يا رب العالمين اللهم ارزقهم بمأوى اللهم ارزقهم بسكن يسكنون تحت سقفه اللهم اجمع كل مبتلى مع زوجه وأولاده في بيت يسكن فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين قد أغلق الملوك أبوابهم ووضعوا على أبوابهم حجابهم وأنت حي قيوم فاتح أبوابك يا من فتحت أبوابك لخلقك اللهم أعط كل واحد في هذا المقام سؤلة اللهم أعط كل واحد في هذا المقام سؤلة اللهم فرج عن المسحورين والمسحورات والمعيونين والمعيونات اللهم فرج عن المسحورين والمسحورات اللهم عليك بالساحرين والساحرات اللهم عليك بالساحرين والساحرات اللهم دمرهم اللهم اقتلهم اللهم عذبهم اللهم لا يرون العذاب لا يرون الموت حتى يروا العذاب الأليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم داوي مرضى السرطان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا في المستشفيات اللهم اشف مرضانا في المستشفيات اللهم اشف مرضانا في البيوت اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف أمراضنا اللهم رب الناس بالبأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما إلهنا إلهنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا ندعوك لمن خيرهم قد سبق إلينا اللهم احفظهم قائمين اللهم احفظهم راقدين اللهم احفظهم نائمين اللهم احفظهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بك يا ربنا أن يغتالوا من تحت أقدامهم اللهم متعهم بالصحة والعافية اللهم من كان منهم مريضا فاشفه اللهم من كان منهم مريضا فاشفه اللهم من كان منهم مريضا فاشفه يا رب اشف آباءنا وأمهاتنا يا رب اشف مرضى السرطان اللهم اشفهم يا رب العالمين وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم اللهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس يا رب وسع لهم في قبورهم مد بصرهم يا رب ندعوك لاباء تحت التراب اللهم اغفر لهم مغفره من عندك يا رب اغفر لهم مغفره من عندك يا رب اجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا رب ارحم من مات في شهرنا هذا الكريم يا رب ارحم من مات في هذا الشهر المبارك اللهم اعل درجته اللهم تجاوز عن سيئاتهم اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا الهنا من نقصد وانت المقصود ام بمن نلتجئ وانت صاحب الكرم والجود يا رب العالمين يا رب العالمين ندعوك لشبابنا وبناتنا ونساء المسلمين اللهم احفظهم اللهم استرهم اللهم استرهم اللهم اجعلهم للنبي متبعات اللهم وبغض اليهم المسلسلات اللهم وكره اليهن الباغيات اللهم كره اليهن المغنيات اللهم من كانت منهن ضالة فاهديها من كانت منهن سامعة أو مستمعة للغناء فاهديها ومن كانت متبعة للمسلسلات اللهم فبغض إليها المسلسلات اللهم عليك بقنوات الفتنة اللهم عليك بالقنوات التي تنشر الرذيلة اللهم عليك بهذه القنوات الفاسقات يا الله يا جبار يا منتقي اللهم احفظ أعراضنا يا رب احفظ أعراضنا يا رب احفظ أعراضنا إله الأولين والآخرين وجميع الناس ليوم عظيم اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين بهذا الجلال والإكرام أبنائنا وبناتنا اللهم وفقهم في دراستهم اللهم وفقهم في دراستهم اللهم واحفظ لهم أخلاقهم اللهم وباعد عنهم المسكرات والمخدرات والتدخين والتبرج ومعاكسة الفتيات يا أرحم الراحمين إلهنا يا رب العالمين ها نحن في آخر أيام شهرك الفضيل نودع رمضان والقلوب محترقة نودع رمضان والذنوب كثيرة نودع رمضان ولم نشبع من صلاة التراويح ولا قراءة القرآن يا رب شفع فينا هذا الصيام والقيام يا رب شفع فينا الصيام والقيام يا رب لا تجعل من صيامنا الجوع والعطش يا رب لا تجعل من أيامنا السهر والتعب يا رب لا تجعلنا خائبين يا رب لا ترد علينا أعمالنا يا رب لا ترد علينا أعمالنا اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمك رحمك بالمستضعفين إلهنا اللهم إلى من تكلنا إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إلهنا لمن تكل أهل الشام للروس أم للأمريكا اللهم فرج عن المستضعفين في الشام يا رب فرج عن المستضعفين في الشام يا رب فرج عن المستضعفين في الشام يا رب أطعم جائعهم واشف مريضهم داوي جرحاهم آوي طريدهم اللهم فرج عن اللاجئين اللهم فرج عن اللاجئين اللهم فرج عن اللاجئين يا رب من كان منهم جائعا فأطعمه اللهم من كان منهم جائعا فأطعمه ومن كان فيهم فقيرا فأغنه اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم. يا جبار يا منتقم، يا جبار يا منتقم، اللهم عز جارك جل ثناؤك، تقدست أسماؤك، اللهم لا يهزم جندك يا رب. لا تهزم جندك في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم في أجناف بيت المقدس، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اعلي رايتهم، اللهم اجعل راية التوحيد خفاقة فوق المسجد الأقصى، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. إلهنا، إلهنا، يا من ترانا تسمع دعاءنا، يا من تعلم بمكاننا، نحن المقرون بذنوبنا، نحن المقرون بذنوبنا، يا رب لا تحرمنا قبول الدعاء بسبب الذنوب. اللهم اغفر الذنوب التي تمنع قبول الدعاء، اللهم اغفر الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر الذنوب التي تمنع النعم، اللهم اغفر الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر الذنوب التي، اللهم اغفر الذنوب التي تقسي القلب. يا رب العالمين، يا رب لين قلوبنا، يا رب اجمع شملنا، يا رب اجعلنا نصل ارحامنا، اللهم انزع، اللهم انزع الضغينة بين الاخوان، اللهم انزع الضغينة بين الاخوات، اللهم ارفع عن قلوبنا الحسد والشحناء والبغضاء. يا رب الارض والسماء، يا مجيب النداء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء، يا رافع السماء، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وكلنا لا علينا، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، ندعوك ويقيننا فيك، ندعوك ويقيننا انك تستجيب. اللهم حرم خلقنا على النار، اللهم حرم خلقنا على النار، اللهم حرم خلقنا على النار، اللهم لا تشوي جنودنا بالنار، اللهم لا تدخلنا النار، اللهم قنا عذابها وجحيمها وزقومها وهليم عقابها. يا الله، يا الله، يا الله، ندعوك بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القران لقلوبنا دواء ولابصارنا جلاء وعن النار مخلصا ومن الذنوب ممحصا. اللهم اجعلنا لكتابك تالين، اللهم اجعلنا لقرآنك حافظين، اللهم احفظ القارئين والقارئات لكتابك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم شفع القرآن فينا يا رب، شفع القرآن فينا يا رب، شفع القرآن فينا يا رب، شفع الصيام والقيام والصدقات وفعل الخيرات يا رب البريات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، لا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اصرف عنا الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصلاح وبر وسعة رزق، اللهم فاجعل لنا فيها أفضل الحظ والنصيب وما قسمت فيها من بلاء وسوء وشر ومكروه، اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين. المسلمين، اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين، اللهم وحد دول الخليج، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم عليك بمن ينشر النميمة بين الدول، اللهم عليك بمن ينشر النميمة بين الدول، اللهم عليك بمنافقي بني جدتنا، يا جبار يا الله، يا جبار يا الله، يا جبار يا الله، اللهم من أراد لنار فتنة أن تبقى في سوريا واليمن ومصر وليبيا، اللهم فعليك بهم، اللهم فعليك بهم، اللهم فعليك بهم، اللهم أطفئ النار التي في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي البحرين وفي قطر وفي دول الخليج، يا رب وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد الشعوب، اللهم وحد الشعوب، اللهم ألف القلوب، يا رب ألف القلوب، يا رب ألف القلوب، يا أرحم الراحمين، قلت وقولك الحق، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، اللهم ألف بين قلوب شعوبنا يا رب العالمين، يا رب ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعلنا نتنازع ونتقاتل من أجل حطام الدنيا يا رب العالمين، اللهم اغفر لكل من تعامل بالربا، اللهم اهد لكل من تعامل بالرشوة، اللهم اهد كل من تعامل بالرشوة والربا، اللهم اهد شبابنا، اللهم باعد عنا الغيبة والنميمة والبهتان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إله المستضعفين، إله المستضعفين، ندعوك لمسلمين لنا، لإخوة لنا قد قتلوا وهجروا وأوذوا وانتهكت أعراضهم، اللهم اللهم اللهم أنجي المستضعفين في بورما، اللهم أنجي المستضعفين في بورما، اللهم أنجي المستضعفين في بورما، اللهم عليك بالبوذيين، اللهم عليك بالبوذيين، اللهم عليك بمن شيد بصنيعهم، اللهم عليك بمن أمدهم بالسلاح، اللهم عليك بالبوذيين قد طردوا المسلمين وهجروهم، يا رب انصر المجاهدين في بورما، يا رب انصر من ينصرهم، يا رب انصر من ينصرهم، يا رب قيد من يؤيدهم، يا رب قيد من يؤيدهم، يا رب انهم جائعون فاطعمهم، يا رب نفس كربهم، يا رب فرج همهم، يا الله يا واحد يا احد يا جبار يا منتقم يا قادر يا مقتدر يا مقتدر، اللهم عليك بدول الكفر يا رب العالمين، اللهم دمرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، الهنا اصطفيت نبيك من اشرف قبيله ورفعته للمرتبه الجليله، اللهم ان طغاه قد رسموه وكفارا قد شتموه، اللهم انتقم لعرض نبيك، اللهم انتقم لعرض نبيك، اللهم انتقم لعرض نبيك، اللهم عليك بمن رسم، اللهم عليك بمن شتم، اللهم عليك بمن استهزا به، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، ولا تبقي من اثارهم احدا، اللهم احرم الجرائد التي رسمت، اللهم افلس شركاتها، اللهم فقر شركاتها، اللهم افلسها يا رب العالمين، اللهم قيم من ينتصر لنبي الامه، للقائد الاعظم، للرئيس الاول، للمحكم لشرع ربك ومن نشره بالامه والرحمه، اللهم انصر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب لن نستطع نصره الا بالدعاء، اللهم فلا تحرمنا قبول الدعاء، يا رب لا تحرمنا قبول الدعاء، يا رب لا تحرمنا قبول الدعاء، اللهم ندعوك للقائمين على هذا المسجد، اللهم وفقهم لكل خير وصلاح، اللهم وفقهم لكل بر وصلاح، ارزقهم الرزق الحلال، يا رب ارزقهم الرزق الحلال، اللهم باعد عنهم الحرام، اللهم احفظ لهم اولادهم ونساءهم واعراضهم واموالهم وبيوتهم وكل ما يملكون يا رب العالمين، اللهم اطل اعمارهم في طاعتك، اللهم اطل اعمارهم في طاعتك، اللهم اطل اعمارهم في طاعتك يا رب العالمين. لكل من قصدنا بالدعاء، اللهم يا فارق الحب والنوى اعط كل واحد منهم ما نوى، اللهم اعط لكل من اراد الدعاء سؤله، اللهم كل من اراد هداية لابنائه اللهم فاهديه، ومن كان له مريض اللهم فاشفه، ومن كان له عاق اللهم فاهده، ومن كان له صغير اللهم فاحفظ، ومن كان له كبير اللهم فوفقه للطاعة، ومن كان عقيما يا رب العالمين اللهم ارزقهم الذرية الصالحة، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة التي تعينهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم زوج شبابنا، اللهم حصن نساءنا، اللهم حصن فتياتنا، اللهم ارزقهن بأزواج صالحين، وارزق شبابنا زوجات صالحات، اللهم قلت الطيبون للطيبات، اللهم فاجعل الطيبين للطيبات، اللهم اجعل الطيبون للطيبات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب ارحم ضعف شعبنا، يا رب ارحم ضعف شبابنا، يا رب إنهم يا رب المنكرات والمسكرات والمخدرات، تركوا الأماكن وأتوا إلى بيتك يا رب، يا رب اغفر للتائبين، يا رب اغفر للتائبين، يا رب اغفر للمستغفرين، يا رب ارزق المحتاجين، اللهم ارزق المحتاجين، اللهم ارزق المحتاجين، يا الله يا واحد يا منفرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك شبيه احد، اللهم انا ندعوك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان لا تحرمنا قبول الدعاء، اللهم تقبل منا صيام هذا الشهر، اللهم تقبل منا القيام، اللهم اعد رمضان اعوانا عديده، اللهم اعد رمضان اعوانا عديده واسمنه المديده، اللهم لا تحرمنا رمضان القادم، يا رب لمن حرمت اناس، يا رب لا تحرمنا رمضان القادم باذنك يا الله، اللهم ارزقنا دوام الصيام، اللهم ارزقنا دوام القيام، اللهم ارزقنا دوام فعل الخيرات، اللهم ارزقنا دوام ترك المنكرات، اللهم ارزقنا مساعدة المحتاجين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احفظ شبابنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا، يا رب ندعوك لآبائهم الآن معنا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وتفضلا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتجاوز عنا إنك أنت الرؤوف الرحيم، واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تجاوز عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لتوبة صادقة، اللهم وفقنا لتوبة صادقة من كل الذنوب والعصي، من كل الذنوب والمعاصي، اللهم وفقنا توبة من الغيبة والنميمة، اللهم وفقنا لتوبة من معاكسة الفتيات، اللهم ارزق شبابنا توبة من معاكسة الفتيات ومعاطرة المخدرات ومتابعة المسكرات، اللهم باعد عن آبائنا وإخواننا التدخين يا رب البريات، اللهم وفقنا وإياهم لتوبة صادقة يا أرحم الراحمين، يقيننا فيك، ثقتنا بك، قلت ادعوني أستجب لكم، اللهم هذا دعاؤنا، اللهم هذا دعاؤنا، اللهم هذا دعاؤنا فاقبل، يا رب هذا الدعاء فاقبل، يا رب استجب لنا. استجب لنا ولو بعد حين. اللهم لا تجعلنا نهجر المساجد بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الطاعة، اللهم وبعد عنا شر الرضاعة، واحفظنا من كل سوء ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.